إلى الكلام الذي فيه نيل من الصحابة. ولهذا قال شارح الطحاوية قال والفتن التي كانت في أيامه أي أيام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قد كان الله منها أيديا, لأن ما كنا في زمانهم حتى يكلنا دخل حتى نشارك, قد كان الله منها أيديا فنسأله أن يصوم عنها ألسنتنا. ومن هذا الذي بقي معنى الألسن الأيدي سلمت لأنه ما وجد في ذلك الزمان حتى تشارك وحتى كلها دخل, فنسأله أن يكون عنها ألسنتها. هذه طريقة السنة والجماعة. ما هو الإنسان يعني يفتح فاه ويحرك شفتيه ويحرك لسانه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شاعر الناس ما يتكلم الإنسان فيهم, من كان بالله ومن آخر فليقل خيرا ليصمت. فكيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بئس يعني الإنسان يعني ينام عندها من يسب الصحابة بس لا يسمع, أن يسمى الصحابة بس يسب الصحابة بس لا يسمع, هذا غلط أبدا. نحن لا نريد أن نسمع شيئا عن أن الصحابة يتكلم فيه, لا نريد أن نسمع شيئا عن التكلم في الصحابة بما لا ينبغي, ونرجو من يرغبهم يبي غير الخير يذكرهم سواء كان سمعنا أو ما سمعنا. ليس للإنسان أن يسمع كل شيء, إذا أراد أن يسمع فليسمع كلام أهل العدل وأهل الإنصاف وأهل العلم وأهل الفهم الذين مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية, يقول وما يعني قيل عن الصحابة أو أضيف إلى الصحابة فمنه ما هو ثبت ومنه ما هو ضعيف لا يثبت, والصحيح منه من فيه معذورون, إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون, والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد يخطأ ومخطئ. هذا هو الكلام الجميل, يعني ليس كل ما قيل يعني معناه أنه يسلم به. بعض الناس عندما يسمع الشيء ولو كان ماله إسناد يعني يكون ذلك سببا في كونه ينحاز يعني عن شخص إلى شخص من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب محبة الصحابة جميعا وموالاتهم جميعا والثناء عليهم جميعا مع معرفة أنهم متفاوتون بالفضل, لكن القدر المشترك هو أنهم يحبون ويتولون ويذكرون بالجميل اللائق بهم ولا يذكرون إلا بالخير ولا يذكرون بسوء. هذا هو الواجب. يعني الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الوصية هذا هو الكلام الذي عليه نور, والكلام الذي يعني هو الحق, يعني ما ذكر من أشياء عن أشياء أضيفت له منه ما هي كذب. بعض الناس ما يعرف الكذب بس يرى الكلام وخلاص ويقع في نفسه بغض أو ميل عن شخص إلى شخص عن شخص, يعني منه ما كذب ومنه ما يعني ما هو ضعيف ومنه ما في زيادة ومنه وكذا, والصحيح منه هم فيه معذورون. ولهذا من عقائد السنة الجماعة المختصرة يلتف عما شجر بين الصحابة, يلتف عما شجر بين الصحابة, لكن إلى عرف الإنسان الحقيقة وعرف المنهج الصحيح يمكن أنه يعني يطلع ويترك الشيء الذي يعني لا يثبت والذي ليس له قيمة والذي يصح يعتذر فيه عن خير الأمة وأفضل هذه الأمة, يعني يلتمس لهم أحسن يلتمس لهم أحسن الأعذار ويخرج لهم على أحسن المخارج